بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه من استنى بسنته واهتدى بهداه. أما بعد، فنكمل على بركة الله تعالى شرح العلامة الخريشي على كتاب تهذيب المنطق للعلامة الثاني الإمام السعد التفتزاني رحمه الله ونفعنا بعلومه في الدارين آمين. وصلنا لمبحث الكليات. قال المصنف والشارح رحمهما الله ونفعنا بعلومهما في الدارين آمين: والكليات بحسب الاستقراء خمس. الكليات بحسب الاستقراء، قال الشارح بحسب الاستقراء، والاستقراء قد يكون عقليا وقد يكون غير عقلي. والاستقراء العقلي هو الذي يفيد القطع واليقين، لأنه مردد بين النفي والإثبات، لأنه مردد بين النفي والإثبات. مثلا في باب الكليات يقولون: الكلي إما أن يدخل في حقيقة أفراده أو لا. ثم يقول: الذي يدخل إما أن يكون الجزء الأعم أو لا، وهكذا. فيحصر الكليات الخمس حصرا عقليا، وإذا كانت حصرا عقليا فلا مجال لوجود كلي آخر غير هذه الخمس. وسيبين الشارح كيف أن الكليات محصورة حصرا عقليا في الخمس. طيب، طبعا ولما نتحدث عن الكليات في المنطق؟ نقول لأنه غاية باب التصورات، غاية باب التصورات هي القول الشارح والمعرف. والتعريف أو المعرف، ليس المعرف، المعرف والتعريف والقول الشارح يكون غالبا بهذه الكليات الخمس، أي أدوات أو أجزاء التعريف تكون في الغالب من هذه الكليات الخمس، وأحيانا قد يكون بواحد منها على خلاف في الاحتجاج بهذا النوع من التعريف. فإذا غاية باب التصورات هي التعريف، لأن التصورات تقتنص بالتعاريف، والتعاريف تتكون في الغالب من هذه الكليات الخمس، فلذلك بحثنا عن هذه الكليات الخمس. إذن فالكليات هي مبادئ التصورات. وما هي مقاصد التصورات؟ المعرف والقول الشارح. إذن مقاصد باب التصورات المعرف والقول الشارح، ومبادئ التصورات الكليات الخمس. قال: والكليات بحسب الاستقراء خمس. لأن، إذن هذا بيان لوجه الحصر، لوجه الحصر الخمس. لأن، قال: لأن الكلية بالنسبة إلى ما تحته من الأفراد، لأن الكلية بالنسبة إلى ما تحته من الأفراد إما جزء من ماهية الأفراد. يعني الكل إذا نظرنا، لأنه الكل قلنا هو ما يقبل الصدق أو ما يمكن فرض صدقه على كثيرين، هذا الكل إذا نظرنا لأفراده، لأفراده إما الموجودة أو المقدرة، لا إشكال في ذلك. هل هذا الكل، إما هذا الكل سيكون جزء من ماهية الأفراد، أي جزء من حقيقة الأفراد، أو تمام حقيقة الأفراد، أو خارجا عنها؟ الجزء سيكون ماذا؟ الجنس والفصل وتمامها وهو النوع، والخارج عنها سيكون العرض العام والخاص. قال: لأن الكلية بالنسبة إلى ما تحته من الأفراد إما جزء من ماهية الأفراد، إما جزء من ماهية الأفراد، قال، وهو الجنس والفصل. ولكن الجنس سيكون الجزء الأعم، والفصل سيكون الجنس، سيكون الجزء المساوي. يعني هو جزء الماهية ولكنه يصدق على كل ما يصدق عليه الماهية، فبين الفصل وبين الماهية التساوي. وبين الجنس والماهية العموم والخصوص المطلق، لأن النسبة تكون دائما بين كليين. قال وهو الجنس والفصل أو تمامها، أي تمام الماهية وهو النوع، يعني تمام ماهية الأفراد. إن كان الكلي هو تمام ماهية ما تحته من أفراد كان نوعا، أو خارج عنها وهو الخاصة والعرض العام، ولكن ستكون الخاصة هي التي ستصدق أو تعرض لمتفقي الحقيقة، لأفراد متفقي الحقيقة، والعرض العام هو ما يعرض لمختلفي الحقيقة كالجنس، لكن الجنس سيكون ذاتيا والعرض العام سيكون عرضيا. قال فالكليات خمس، إذن فالكليات محصورة في الخمس، يعني إما أن تكون جزءا أو كلا أو خارجا. هل هناك احتمال آخر؟ لا. قال ولكن على خلاف، إذن الجنس والفصل يسميان كليين ذاتيين لأنهما داخلان. طيب إذا عرفنا الذاتي بأنه ما كان داخلا سينحصر الكل الذاتي في الجنس والفصل، والنوع لا يسمى ذاتيا لأنه تمام الماهية. وإن قلنا أن الذاتي هو ما ليس خارجا فسيدخل النوع وسيكون ذاتيا لأنه التمام، والتمام هو ليس بخارج. وإن قلنا أن الكل العرضي هو ما كان ما ليس داخلا، ما ليس داخلا سيكون النوع كليا عرضيا لأنه ليس داخل، إنما هو التمام. طيب قال الأول الجنس، الأول أي الأول من الكليات الخمس هو الجنس. مر معنا وسيذكره، مر معنا الذاتي في شرح إيساغوجي الذاتي والعرض. نعم. قال الأول الجنس وهو المقول، المقول يعني المحمول، المقول يعني المحمول. قال على الكثرة، مقصوده بالكثرة ما يقابل الوحدة، الكثرة ما يقابل الوحدة، أي الأفراد المتصفة بكونها كثيرة. ولكن لما لم يقل الكثيرين، لما لم يقل الكثيرين؟ لأنه قال الكثرة مقابلا للوحدة لأنه يصدق ولو بفردين فقط، فالفردان يصدق عليهما أنهما كثرة. فإذا كان الكلي يصدق على فردين فقط ومختلفين بالحقيقة كان هذا جنسا، إذن يشترط أن يكون اثنين فما فوق، ولا يشترط أن يكون كثيرين. فلذلك الكثرة عبر بالكثرة دون الكثيرين، الكثرة تقابل الوحدة، الكثرة يعني أفراد الكثيرة أي الأفراد المتصفة بالكثرة. نعم. ما توجيه يعني تقول يعبر بكثيرين؟ لا إشكال، هناك العبارات فيها مناقشات ويذكرها أرباب الحواشي، ولكن تركناها في هذا المقام ندقق، وفي مقام آخر ندقق أكثر وهكذا، ولكن كله صحيح، ولكن هذا اللفظ أدق يشير إلى معنى غير مذكور في غيره. نعم. ليس بلحن، لأنه يعني فقط عندما تقول الكثيرين أو الكثيرون هو جمع مذكر سالم، فكأنه لا يصدق إلا على العقلاء، في حين أنه الأفراد تصدق كانت على عقلاء أو غير عقلاء. نعم. قال وهو المقول على الكثرة المختلفة الحقيقة يعني، وإن لم يكن له أفراد، ولكن نظرنا الأفراد المقدرة لأنه ما يصلح للصدق على كثيرين، الكل ما يصلح الصدق على الكثيرين. قال المختلفة الحقيقة، المقصود بالحقيقة عند المناطق هو الماهية، ولا يقصد لا يقصد به المعنى المصطلح عليه في الفلسفة الحقيقة وهي الماهية الموجودة، لأنه الماهية قد تكون موجودة وغير موجودة، العنقاء ماهية وليست موجودة، الإنسان ماهية ولكن موجودة، فيقال له حقيقة. فالماهية إذا نظرنا لتحققها كانت حقيقة، فهل يقصد هنا بالحقيقة أي الماهيات الموجودة؟ لا، فيقصد بالحقيقة في هذا المقام أي الماهية، أي الماهية، يعني حتى لا نحشر الكليات في الأفراد الموجودة بالفعل، لا، قد تكون الأفراد مقدرة، مقدرة في الذهن ولا يوجد له أي فرد كلي ولا فرد له. قال: وهو المقول على الكثرة المختلفة الحقيقة في جواب ما هو. طيب، قال: قدم الجنس. إذن لما بدأ بالتعريف ذكر الجنس، فكأن سائل يسأل لما قدم الجنس على غيره من الكليات، فهنا سيعلل الشارح، سيعلل لوجه تقديم الجنس على غيره من الكليات. فقال: قدم الجنس على الخاصة والعرض العام لأنهما خارجان عن الماهية، والجنس جزء لها أي وهو داخل في الماهية، فكأنه بهذا التعليل قال أي والداخل مقدم على الخارج. عندما قال هذا الكلام قدم الجنس على الخاصة والعرض العام لأنهما خارجان عن الماهية والجنس جزء لها، فكأنه قال والجزء داخل والداخل مقدم على الخارج، فلذلك قدم الجنس على الخاصة والعرض العام. والجنس جزء لها أي للماهية، الضمير يعود للماهية، وعلى الفصل أي وقدم الجنس على الفصل لاحتياجنا في معرفة الفصل القريب والبعيد إلى الجنس. سيمر معنا أنه في مبحث الفصل أنه الفصل ينقسم إلى فصل قريب وفصل بعيد، وقالوا سيأتي طبعا شرحه أن الفصل قريب ما ميز عن المشارك في الجنس القريب، إذن أخذ في تعريف الفصل الجنس، وقال البعيد هو ما ميز عن المشارك في الجنس البعيد، إذن أخذ في تعريف الفصل البعيد لفظ أو معنى الجنس. فإذا توقف معرفة الفصل القريب والبعيد على معرفة الجنس. إذن قال لاحتياجنا في معرفة الفصل القريب والبعيد إلى الجنس، أي والمحتاج إليه، والمحتاج إليه مقدم على المحتاج، هذا هو التعليل. وعلى النوع أي وقدم الجنس على النوع. قال لتوقف معرفة قسم من النوع وهو النوع الإضافي على الجنس. سيأتي معنا أنه في تعريف النوع الإضافي سنحتاج إلى لفظ الجنس، إذن لأنه سيأتي في تعريف النوع الإضافي أنه الماهية التي يقال عليها وعلى غيرها الجنس، النوع الإضافي الماهية التي يقال عليها وعلى غيرها الجنس، فأخذ الجنس في تعريفها. إذن أي والمتوقف عليه مقدم على المتوقف، فلذلك قدم الجنس على النوع. طيب، قال وترك من تعريف الجنس وسائر الكليات أي وباقي الكليات، لأنه في تعريفها لن يقول الكل، وترك من تعريف الجنس وسائر الكليات لفظ الكلي. لماذا؟ قال لأن المقول على الكثرة مغن عنه، لأن المقول على الكثرة مغن عنه، لأن الكل ماذا؟ هو المقول أو الذي يصلح للصدق على كثيرين، هو معنى المقول على الكثرة. إذن ولكن ما الفرق؟ قالوا أن الكل يدل على أنه يقال على الكثرة إجمالا، وقولك المقول على الكثرة يدل عليها تفصيلا، إذن الفرق بين الكل والمقول على الكثرة هو بالإجمال والتفصيل. ففي قولك المقول على الكثرة مغن عن ذكر لفظ الكل، يكون زيادة. طيب، قال فالمقول على الكثرة، فالمقول على الكثرة جنس، أي جنس في التعريف، المقول على الكثرة جنس في تعريف الجنس. انتبهوا، فالمقول على الكثرة جنس. طيب هنا لماذا لم يقل فالمقول جنس وعلى الكثرة فصل؟ إنما اعتبر كل الكلمة أو تمام العبارة القول المقول على الكثرة اعتبره جنس. طيب لأنه في حقيقة الأمر لو قال المقول جنس وعلى الكثرة فصل، فكأنه على الكثرة أخرج ما حقه الدخول. طيب وما الذي سيدخل هو؟ قالوا الجزئي. فإذا عندما تقول المقول يصدق على الكلي والجزئي، على الكثرة سيخرج الجزئي لأن الجزئي لا يقال إلا على فرد. قيل هذا خلاف التحقيق، وإنما التحقيق أن الجزئي لا يقال أصلا، لا يحمل، لا يحمل، فهو لم يدخل أصلا. فلذلك المقول على الكثرة هي عبارة واحدة وليست جنسا وفصلا، إنما كلها جنس، فكأنه المقول لا يكون إلا على كثرة مقدرة أو موجودة. يعني كان يمكن أن يستغنى عن كلمة على الكثرة. نعم. المقول فقط. نعم، فالمقول كافي. فهي لذلك قال فالمقول على الكثرة جنس، اعتبرها كلها جنس. نعم. لا، نحن نبين لفظ الجنس بمعنى الجنس، فاختلف وسيأتي تعريف هذه الكليات ما هو، هل هو حد، هل هو رسم. قال فالمقول على الكثرة جنس لأن القول الجزئي لا يحمل، يعني لا يقع محمولا، يعني لا يقع محمولا، وما أتى بذلك فهو مؤول، وهذا ما اختاره السيد السند أي السيد الشريف في حواشيه. قال أنه الجزئي لا يقع محمولا، لا يكون مقولا أصلا، لأنه فسر المقول بالمحمول، فسرنا المقول بالمحمول، ففي قولك المقول خرج الجزئي أصلا. نعم، فالمقول على الكثرة جنس. طبعا قلنا قال الكثرة دون الكثيرين لأنه الكثيرين أو الكثيرون جمع العقلاء، وليس بلازم أن يكون الأفراد عقلاء، فالأدق هو الكثرة لأن تعبر الكثرة. قال يشمل الكليات، يعني يشمل سائر الكليات، الجنس والنوع والفصل والعرب والعام، لأنها كلها تقال على كثيرين، كانت هذه الكثرة مقدرة أو موجودة، لأن الكل ما يصلح للصدق على كثيرين، لا يشترط أن يكون له أفراد موجودة. طيب قال وبقوله المختلفة الحقيقة، لأنه عرف قال وهو المقول على الكثرة المختلفة الحقيقة. قال وبقوله المختلفة الحقيقة يخرج النوع، عندما يقول يخرج يعني فصل، ما الذي يخرج؟ لأن الجنس يجمع والفصل يخرج ما حق الجنس، يجمع كل شيء ما يدخل وما لا يدخل، لأنه قطعا سيجمع، ولكنه لا يمنع، ما الذي يمنع؟ هو الفصل. قال يخرج النوع، لماذا يخرج النوع؟ لأن النوع سيأتي معنى أنه يقال على الأفراد المتفقي الحقيقة، فذلك يصدق ولو بفرد واحد، يعني قد يكون النوع له فرد واحد لأنه يشترط أن يكون له حقيقة واحد، أما الجنس فيقال على مختلفي الحقيقة. إذن قد يخرج النوع، إذن بقوله المختلفة الحقيقة يخرج النوع، وأيضا يخرج الفصل والخاصة، لأن الفصل لا يقال على مختلفي حقيقة، والخاصة لا تعرض لمختلفي الحقيقة إنما تعرض لمتفقي الحقيقة، لكنه سار أو سائر على نمط المصنف. قال وبقوله، إذن سيخرج بالواحدة بالواحدة، إذن أخرج النوع بقوله مختلفة الحقيقة، وبقوله في جواب ما هو يخرج الفصل والخاصة. لماذا؟ لأنه العرض العام لا يقال في جواب أصلا، الفصل والخاصة لا يقالان في جوابي ما هو، إنما يقالان في جوابي أي شيء هو في ذاتي أو في خاصتي، أي في جوابي أي شيء، أي شيء لا يكون في جوابي ما هو. قالوا بقوله في جوابي ما هما ما هو يخرج الكليات الباقية وهي الفصل والخاصة، فانطبق التعريف على المعرف. طيب نعم، الفصل العرض العام بقوله في جواب، في جواب خرج العرض العام، في قوله ما هو خرجت الخاصة والفصل. نعم نعم، لأنه في جواب قلنا لأن العرض العام لا يقع في جواب أصلا، فخرج بقوله في جواب. إذن هذا فصل ثاني. قوله ما هو أخرج الفصل والخاص. نعم، إذن قال يخرج الكليات الباقية. إذن الشارح سائر على نمط المصنف، فكل قيد أخرج به بقية الكليات، وإن كان ممكن من قوله المختلف الحقيقة يخرج الباقي. قال ثم الجنس يخرج الباقي لكن يبقى العرض العام، العرض العام يخرج بقوله في جواب، في جواب. قال ثم الجنس إما قريب أو بعيد. إذن لماذا سيقسم هذا التقسيم؟ قالوا فائدة هذا التقسيم معرفة الحد الناقص والتام، لأنه في الحد التام سنستعمل جنس قريب وفصل قريب، وفي الحد الناقص سنستعمل إما فصل قريب أو سنستعمل جنس بعيد وفصل قريب، وسيأتي هذا في أنواع التعريف. نعم، والخاص والخاص. نعم، وبقوله في جواب يخرج العرض العام. نعم، بعد ان يصبح التعريف الجنس وهو المقول على الكثرة المختلفة الحقيقة في جواب. لا، قلت ممكن اخراجه بالقيد الاول، ولكن تعريفه في جواب ما هو لابد ان تذكر ما هو. نعم، لابد ان تذكر، يعني كونه يخرج بالقيد الاول لا يعني ان نحذف شيء من التعريف. نعم، قال ثم الجنس إما قريب أو بعيد. طيب، إذن سنقسم الآن الجنس إلى قريب وبعيد، وهذا أظن لم يمر معنا في إساغوجي أو مر معنا ولكن لم ندقق فيه. طيب انتبهوا إن شاء الله. قال لأنه، لماذا الجنس إما قريب أو بعيد؟ لأنه لا يخلو، أي الجنس، لأنه لا يخلو من أن يكون الجواب عن الماهية وعن بعض المشاركات، أي في الجنس لا يخلو الجواب عن الماهية وعن بعض المشاركات، أي الذي يشارك هذه الماهية في الجنس هو الجواب عنها أي الماهية وعن كل المشاركات أي في الجنس أو لا. هذا توطئ للشارح ليذكر كلام المصنف ويشرحه. الماهية لها جنس، الماهية لها جنس، إن كان الجواب عن الماهية وبعض ما يشاركها في ذلك الجنس هو نفسه الجواب عن الماهية وعن كل ما يشاركها في ذلك الجنس فهو جنس قريب، وإلا فبعيد. سيأتي تفصيل هذا. إن كان الجواب عن الماهية وعن بعض ما يشاركها في الجنس هو نفس الجواب، يقع نفس الجواب عن الماهية وعن كل ما يشاركها في ذلك الجنس، كان الجنس قريبا. مثلا كتبسيط أقول لك مثلا ما الإنسان، نريد أن نقول الحيوان بالنسبة للإنسان هل هو جنس قريب أو بعيد؟ طيب الإنسان هذا ماهية، وأريد أن أبحث عن حكم هذا الجنس بالنسبة له وهو حيوان، أنظر لبعض ما يشاركها فيه مثلا وهو الفرس، هذا بعض أم لا؟ إذن عندما أقول ما الإنسان والفرس ماذا ستقول؟ حيوان. هذا بعض. هل قولك الحيوان هذا يصلح للجواب عن كل ما يشارك الإنسان في هذا الجنس وهو الحيوان أم لا؟ لذلك أقول لك ما الإنسان والفرس والثعلب والحمار والبغل والحصان، ماذا ستقول؟ نفس الجواب. إذن حي، إذن هذا يكون جنسا قريبا، وإلا سيكون يعني إن اختلف الجواب، وسيأتي تفصيل. طيب، قال فإن كان الجواب عن الماهية، مثلا ماهية إنسان، وعن بعض المشاركات كأسد مثلا، أي مشاركات الماهية في أي شيء في الجنس وهو حيوان، هو الجواب عنها أي عن الماهية وعن كل أي كل المشاركات، كل المشاركات تقريب كالحيوان. طيب ماذا قال؟ قال فإنه أي الحيوان جواب عن الإنسان وبعض مشاركاته في الحيوانية كالفرس مثلا، إذن يقع جواب عن هذه الماهية وعن بعض ما يشاركها في هذا الجنس، ويقع أيضا جوابا وكذلك جواب عنه وعن جميع مشاركاته في الحيوانية. فإذا قيل ما الإنسان والفرس كان الجواب، إذن فاتحد الجواب فكان هذا جنسا قريبا. وإذا قيل ما الإنسان والفرس والحمار والجمل، يعني كل مشاركات الإنسان في الحيواني، يقع نفس الجواب إلى غير ذلك، كان الجواب الحيوان. هذا مفهوم أم لا؟ الآن سيذكر كيف يكون الجنس بعيدا، يعني كيف سيختلف الجواب. لأني مثلا لو قلت لك ما الإنسان والشجرة، لا طيب أقول الجسم النامي، الجسم النامي جنس أم لا بالنسبة للإنسان؟ أريد أن أعرف هل هو جنس قريب أو بعيد. أنظر الجسم النامي هذا جنس، هذا داخل في قوام الإنسان أم لا في حقيقته؟ طيب هذه الماهية وهي ماهية إنسان، بعض ما يشارك الإنسان في هذا الجنس مثلا الشجرة، فأقول ما الإنسان هو الشجرة، ماذا ستقول؟ جسم النان، أليس كذلك؟ إذن اشترك لأنهما اشترك في هذا الجنس، إذن هذا بعض المشاركات. لكن هل يصلح هذا الجواب لهذه الماهية وعن كل ما يشاركها في هذا الجنس أم لا؟ فلذلك إذا قلت ما الإنسان والشجر والفرس، ماذا ستقول؟ لا تقول جسم النان، لأن الإجابة تكون بتمام المشترك. بتمام المشترك، نعم إنسان وشجر يشتركان في الجسم النامي، ولكن الإنسان والفرس يشتركان في الجنس النامي ويشتركان في الحيوانية، يشتركان في الجسم النامي ويشتركان، والجواب لابد أن يكون هو تمام المشترك. هنا ليس تمام المشترك، لأن الجسم النامي جزء من حيوان، فأجبت بالجزء، لم تجب بتمام المشترك. فإذا لأن الجنس لابد أن يكون تمام المشترك، فالجنس لابد أن يكون تمام المشترك. واضح المثال أم لا؟ أعيد مرة أخرى، مثلا مثال آخر، أريد أن أبحث عن جسم مطلق، جسم بالنسبة لفرس، مطلق جسم بالنسبة لفرس، هل هو جنس بعيد أو جنس قريب؟ أبحث وأنظر، هل أبحث عن بعض مشاركات الماهية وهي فرس في هذا الجنس، مثلا الفرس، الفرس والحجر، فإذا قلت ما الفرس والحجر، ماذا ستقول؟ جسم، لأنه جواب عن الماهية وبعض مشاركاتها في هذا الجنس. هل يصلح قوله جسم إذا بحثنا عن المشترك بين هذه الماهية وعن جميع ما يشاركها في هذا الجنس أم لا؟ مثلا أقول لك ما الفرس والحجر والإنسان، لابد أن يكون الجواب تمام المشترك، إذن لن تجد، لا يصلح أن تقول جسم لأنه ليس تمام المشترك، لأنه ستجد أن الفرس والإنسان ماذا؟ نعم يشتركان في كونهما في كأنهما في جنس وهو الجسم، ولكنهما أيضا يشتركان في شيء آخر وهو الحيوانية، فلم يقع الجواب تمام المشترك، فلا يصلح للجواب. واضح؟ لأنه يمكن قد تقول جسم ولكن ليس تمام المشترك. إذن الضابط هو أن يكون الجواب تمام المشترك لكي نفرق بين البعيد والقريب. نعم. البداية أقول أمثلة إحنا تجدنا إحنا مثال حجر وفرس مثال، لكن نحب نعرف تمام المشترك ندخله هو شخرة ما بيجي نعرف. لا، لابد أن يكون نفس الجواب عن جميع ما يشاركه، لأنه إنسان أو فرس نحن نريد أن نبحث عن ماذا؟ عن الجسم بالنسبة للفرس. لابد أن تبحث عن كل الماهيات التي تشارك الفرس في الجسمية، منها الحيوان، منها الفرس، منها الإنسان، ومنها الحجر. ولكن في الجواب لن يكون الجواب جسم، لأنه ليس تمام مشترك. مفهوم أم لا؟ طيب. وإلا أي وإن لم يكن الجواب عن الماهية وعن بعض ما يشاركها، إذن تبدأ الأول في بعض المشارك، هل هو نفس الجواب عن تمام عن كل ما يشاركها؟ قال وإلا أي وإن لم يكن الجواب عن الماهية وعن بعض ما يشاركها هو الجواب عنها وعن الكل، عن الكل فبعيد، كالجسم النامي، أي كالجسم النامي مثلا بالنسبة للإنسان، فإنه يقع جوابا عن الإنسان وعما يشاركه في الجسم النامي فقط، وهو مثلا شجر مثلا، لا عما يشاركه في الحيوانية، لأنه إذا كان، لأنه ما يشاركه في الحيوانية أيضا يشاركه في الجسم النامي، ولكن لا تستطيع أن تجيب بتمام المشترك. فإذا قيل ما الإنسان والشجر، يقع الجسم النامي في الجواب لا إشكال، لكن إذا بحثت عن كل ما يشارك الإنسان في الجسم النامي، هل تستطيع أن تقول جسم النامي؟ لا، لأنه ليس تمام المشترك. وأما إذا قيل ما الإنسان والفرس، إذن واضح الفرس يشارك الإنسان في الجسم النامي أم لا، فلم يقع، أي فلم يقع الجواب بالجسم النامي مع كونهما متشاركين في الجسم النامي. لماذا؟ لأن الفرس لم يشارك الإنسان في الجسم النامي فقط، أنه شاركه في جزء، بل يشاركه في الحيوانية التي هي عبارة عن الجسم النامي الحساس المتحرك بالإرادة. فإذن لم يقع الجواب بتمام المشترك، فلا يقع الجسم النامي في الجواب. واضح؟ مفهوم؟ نعم. هل أن الجسم بالنسبة للحجر هو جسم قريب؟ نفس. طيب، جسم بالنسبة لحجر هل هو جنس قريب أو بعيد؟ أنظر. طيب، لو قلت لك ما حجر، ما هو الحجر والشجر؟ جسم، أليس كذلك؟ طيب، الآن أبحث عن كل ما يشارك الحجر في الجسمية. إنسان. حيوان. نعم. أطلق يعني. طيب، إذا ما بما ستجيب؟ جسم، لأنه تمام مشترك. هل يشاركان بشيء آخر؟ لا، جسم يعني حجر وإنسان وفرس يشاركان في جسم. في جسم، هل شيء آخر يشاركان فيه؟ لا. إذن هو باعتبار هذا الجنس، باعتبار ماذا؟ باعتبار أي ماهية. فيكون يعني جسم هو جنس قريب للحجر. نعم، لأنه الجسم جسم نامي وجسم غير نامي. الجسم النامي معروف يصدق بالنبات والحيوان، والجسم غير نامي الجماد، فيكون جنسا قريبا للجماد. هذا الجسم النامي بالنسبة للحيوان هو جنس قريب. جسم نامي الحيوان. نعم قريب. نعم. للنبات جنس قريب. جنس قريب. نعم، لأنه عندنا جوهر تحته جسم، تحت الجسم جسم نامي وجسم غير نامي، جسم النامي تحته حيوان وتحته نبات، والحيوان تحته الأنواع، تحته الأنواع. نعم. لا، تحته أصناف. نعم، يعني هو كل جوهر بالجنس مثلا. لا، تحته أنواع. نعم، تحته أنواع. أنواع، وتحت كل نوع من النباتات أصناف. نعم، مش نحكي على حاجة كوخي بعد كل جوهر، نحكي مثلا سيأتي موجودات معلومات. لا، سيأتي أنه الأجناس العالية وهي المقولات، الأجناس العالية التي لا جنس فوقها، سيأتي وأنه ترتيب الأجناس تصاعدي وترتيب الأنواع تنازلي، فأقول جنس الأجناس وأقول نوع الأنواع. سيأتي في الحكي ما تذكر معك أسهل منكم من التبكى الأفراد بل يختلف الجواب ويكون الجواب عن البعض. عن لو أنا نقول كن نجيب على بعض المشترك يكون الجواب مثلا على الإنسان والحيوان بأنهم معناتها بإنسان وفرس بأنه حيوان مثلا، والإنسان والحجر يكون الجواب بيختلف الجواب عن الجواب. نعم أنه بواسطة. نعم طيب إذا مفهوم إن شاء الله. طيب الثاني من الكليات النوع، قال وهو المقول على الكثرة أي الأفراد المتصفة بالكثرة كما مر معنا، المتفقة الحقيقة في جواب ما هو. طيب إذن لماذا قدم النوع على مثلا على الكليات العرضية؟ لأنه تمامها وهي خارجة. ولماذا إذن قدم على الفصل والفصل داخل؟ نقول لأن تقسيم الفصل إلى مقوم ومقسم يتوقف على معرفة النوع أو على معرفة مراتب النوع. هناك في أحكام الفصل سنتحدث عن الفصل المقوم والمقسم. لكي تعرف الفصل المقوم والمقسم لابد أن تعرف مراتب الأنواع، فلذلك قدم الفصل النوع على الفصل. قال وهو المقول على الكثرة أي الأفراد المتصفة بالكثرة المتفقة الحقيقة. المتفقة الحقيقة بخلاف الجنس فالمختلفة الحقيقة في جواب ما هو. قال فالمقول على الكثرة نفس الشيء جنس كما مر معنا، يعني كله مقول على الكثرة هو جنس كما ذكرنا، يعني كما ذكرنا في مبحث الجنس. وبقيد المتفقة الحقيقة هذا الفصل ماذا سيخرج؟ قال يخرج الجنس لأنه المقول على المختلفي الحقيقة. وبقوله في جواب ما هو يخرج البواقي من الكليات. لماذا؟ لأنه ما الذي يبقى؟ لأنه سيبقى الفصل، والفصل لا يقال في جواب ما هو، والعرض العام لا يقال في جواب أصلا، والخاصة في جواب أي شيء هو في خاصته. طيب نعم. ولما كان النوع تمام ماهية الأفراد لكون أفراده متفقة الحقيقة، فإذا سئل عن أحدها أو عن جميعها، يعني لا يشترط للنوع أن يكون له أفراد متعددة، يكفي أن يكون له فرد واحد، فإذا سئل عن أحدها أو عن جميعها صلح النوع في الجواب، يعني يصلح أن تجيب عن أحدها أو عن جميعها. النوع دائما يكون جواب واحد. فإذا قلت ما زيد ستقول ماذا؟ وإذا قلت ما زيد وبكر وعمر وخالد انسى، لا يتغير الجواب، صلح النوع في الجواب. كما إذا قيل ما زيد كان الجواب الإنسان، وكذلك إذا قيل ما زيد وعمر وبكر يعني ستقول إنسان. فإن قيل كل واحد من أفراد النوع مشتمل على النوع وعلى التشخص، كل واحد من أنواع من أفراد النوع مثلا إنسان نوع وتحته جزئيات حقيقية، قال مشتمل على النوع وعلى التشخص، فلا يكون النوع تمام ماهية الأفراد بل يكون جزءا لها. طيب يعني عندما أقول الإنسان نوع وقلت أن النوع هو تمام حقيقة الأفراد، في حين أن الأفراد زيد وبكر وعمر وخالد هي أمور مشخصة، أمور موجودة في الخارج، فمسماها حقيقة مكون من الماهية والتشخص، إذن فسيكون التشخص جزء من المسمى الخارجي. قلنا نعم هو جزء من المسمى الخارجي وليس جزءا من الماهية والحقيقة، لأنه هو أمر التشخص هذا أمر عارض للحقيقة والماهية. إذن هناك فرق بين مسمى زيد وحقيقة زيد. مسمى زيد مركب من الحقيقة والتشخص، أما حقيقة زيد فهي الحيوان ناطق لا غير، فأفراد الإنسان تتفق في الحقيقة، والاختلاف يكون بأمور عارضة كالعلم والجهل والقصر والطول إلى آخره. إذن هناك فرق بين مسمى الأفراد وحقيقة الأفراد. فلذلك مر معنا في مبحث المركب، لو جعلنا الحيوان ناطق علما على ذات معينة، قلنا سيكون جزء الجزء بناء على أنه مسمى هذا العلم هو الحقيقة مع التشخص، وجزء الجزء جزء. مر معنا هذا في المركب. نعم. إذن هناك فرق بين المسمى وهو مكون أو مركب من جزئين، وهو الحقيقة مع التشخص، وبين الحقيقة وهي تمام النوع. نعم. حقيقة زيد ومسمى زيد هي الحيوان نط. نعم. هي الحقيقة، هي الماهية المتشخصة في الخارج. مسمى زيد، أي مسمى زيد. أما حقيقته هي حيوان ناطق. نعم فقط. لكن هذا التشخص هذا أمر عارض للماهية، به يتميز الإنسان عن غير أفراد الإنسان، تميز بكر عن زيد عن خالد. نعم. قلت التشخص عارض غير معتبر في ماهية تلك الأفراد، فالنوع تمام الماهية، أي فلا يرد هذا الاعتراف. واضح؟ نعم. قال وقد يقال، وقد هنا للتقليل، قد هنا للتقليل. قال وقد يقال، أي كما يقال النوع على المعنى المذكور، وهو النوع الحقيقي. الآن سيذكر النوع الإضافي، أي كما يقال النوع على المعنى المذكور، وهو المقول على الكثرة المتفقة الحقيقة في جواب ما هو. كذلك يقال، أي يحمل، يقال أي يحمل. كذلك يقال النوع على الماهية الكلية المقول عليها وعلى غيرها الجنس في جواب ما هو، وهذا هو النوع الإضافي. إذن ما هو النوع الإضافي؟ الذي يقال أن يحمل على الماهية المقول عليها وعلى غيرها الجنس. طيب ما معنى هذا الكلام؟ يعني هو يسمى نوعا إضافيا من حيث إنه مندرج تحت غيره. مثلا طيب قال كالحيوان، فإنه نوعا بهذا التفسير رغم أنه جنس، لأن الجنس وهو الجسم النامي يقال عليه وعلى غيره من النباتات. طيب قال وكذلك الجسم النامي نوع، لأن الجسم يقال عليه وعلى غيره، يقال عليه وعلى غيره. طيب قال كالحيوان فإنه نوع بهذا التفسير، لماذا؟ لأن الجنس وهو الجسم النامي يقال عليه وعلى غيره من النباتات، فأي كل يقال عليه وعلى غيره الجنس هو نوع. إذن ننظر للمندرج تحت غيره لا الذي يصدق على غيره، ننظر للمندرج تحت غيره. طيب مثال جسم أو جسم نامي، لأنه جسم. طيب جسم نامي هل هو نوع إضافي أم لا؟ طيب كيف عرفنا أنه نوع إضافي؟ الجسم النامي هل يصدق عليه وعلى غيره جنس أم لا؟ ما هو الجسم؟ إذن الجسم النامي نوع والجسم جنس. نعم. إذن أي كلية يصدق عليها وعلى غيرها الجنس تكون تكون نوعا إضافيا. نعم. كل جنس كل نوع حقيقي إضافي ولا عكس؟ لا، بينهما عموم وخصوص وجه. نعم، هم ذكروا مثال للنقطة، مثلا إنسان نوع أم لا؟ نوع حقيقي، وهو نوع إضافي. لماذا؟ لأنه يصدق عليه وعلى غيره جنس حيوان. وحيوان مش نوع حقيقي، نوع حقيقي ولكنه نوع إضافي، لأنه يصدق عليه وعلى غيره جنس. هو يصدق على نوع حقيقي هو لا، الحيوان نوع إضافي وليس نوع حقيقي. لماذا؟ لأنه لا يوجد تحته أفراد مختلفي الحقيقي. فكل نوع حقيقي. لا لا، عموم مخصوص وجه، عموم مخصوص وجه سيأتي في باب النقطة، أن النقطة تفترق فستكون نوعا حقيقيا لا إضافيا، هو سيأتي سيقول. نعم نعم، والنقطة بالعكس. فإذا ما هو إذن النوع الإضافي؟ هو الذي يقال عليه وعلى غيره جنس. ففي باب النوعية إلى أي شيء ننظر؟ إلى كونه مندرجا تحت غيره. كل ما هو مندرج تحت غيره فهو من الكليات طبعا. كل ما هو مندرج تحت غيره فهو نوع. الإنسان نوع أم لا؟ لأنه مندرج تحت غيره، لكن نوع حقيقي باعتبار ما تحته من أفراد. نعم، إذن أي كلي يقع تحت غيره فهو إضافي، فهو نوع إضافي. واضح أم لا؟ طيب، يعني لماذا هو يسمى نوعا إضافيا؟ من حيث أنه مندرج تحت غيره، يعني سننظر للجهة هي كونه تحت غيره، والجنسية ننظر من حيث أنه يقال على غيره. إذن في باب الجنسية سننظر من فوق أنه يصدق على غيره، وفي النوعية ننظر أنه مصدوق غيره. النوعية ننظر كونه مندرج تحت غيره، والجنسية ننظر كونه يصدق على غيره. في باب النوعية ننظر كونه مصدوق غيره، أي مندرج تحت غيره، وفي باب الجنسية ننظر من حيث أنه يصدق على غيره، لكن على غيره بشرط أن يكون ماذا؟ مختلف الحقيقة. فلذلك الأجناس تترتب متصاعدة والأنواع تترتب متنازلة. نعم، مصدوق. لا، النوعية مصدوق، مصدوق يعني ما صدق. يعني كل حيوان هو نوع باعتبار الجسم المادي هو. نعم، باعتبار ما تحت ما فوقه. ما فوقه جنس. نعم، أحسن. والجسم النامي جنس باعتبار ما تحت. نعم، مفهوم. إذا النوع باعتبار ما فوق، وجنس باعتبار ما تحت. فإذا يستطيع أن يكون الجسم النامي جنس ونوع، ولكن سيكون نوعا إضافيا. فهو جنس لأنه يصدق على كثير مختلف الحقيقة، وهو نوع لكونه مندرجا مع غيره تحت جنس. ينجم يكون في ذات الوقت نوع إضافي جنس إضافي. احنا ما قلنا جنس إضافي، قلنا جنس إضافي، قلنا نوع إضافي. تقصد جنس متوسط، لأنه سنقسم الأجناس إلى جنس عالي وجنس سافل، وبينهما مراتب. ما هو الجنس السافل؟ هو الذي تحته الأنواع الحقيقية كالحيوان. هل تحت الحيوان أجناس؟ لا. تحت الجسم هل يوجد أنواع حقيقية؟ إذن هذا ليس جنسا سافل. والجنس الأعلى هو الذي لا جنس فوقه. إذا الأجناس جنس سافل تحته أنواع حقيقية، وجنس عالي لا يوجد فوقه أجناس، والأنواع تترتب بطريقة معاكسة. نعم، لأنه سننظر في باب النوع لكونه مندرجا تحت غيره. فأنظر أنظر أنظر أنظر حتى أصل إلى نوع نوع حقيقي وهو نوع الأنواع. فلا لا أستطيع أن أرتب الأنواع تصاعدين، أرتبها تنازلين. النوع الحقيقي هذا مشكون إضافة. نعم إن كان كنت تقصد مثلا إنسان مثلاً. نعم ولكن في غيرها قد يكون كالنقطة مثلا. نعم إذا استثنينا النقطة سيكون كل نوع إضافي كل نوع حقيقي نوع إضافي ولا عكس. كل نوع حقيقي لابد أن يكون مندرجا تحت جنس. كل نوع حقيقي لابد أن يكون مندرجا تحت جنس إذا استثنينا النقطة. هي أنواع الأجناس مندرجة تحت جنس فوقها معناتها فوقها جنس. نعم باعتبار كونها تحت جنس هي أنواع إضافية. نعم طيب قال كالحيوان فإنه نوع بهذا التفسير. لماذا؟ قال لأن الجنس وهو الجسم النامي يقال عليه أي يقال على الحيوان وعلى غيره من النباتات. نعم وكذلك الجسم النامي نوع. لماذا؟ لأن الجسم يقال عليه وعلى غيره. إذن ويقال على غيره الذي هو الجسم غير النامي كحجر مثلا. مفهوم؟ والجسم هل يمكن أن يكون نوعا أم لا؟ إذا كان مندرجا هو وغيره تحت جنس. واضح أم لا؟ قال ويخص هذا النوع أي بالاسم ويخص هذا النوع باسم الإضافي فيسمى نوع إضافي. ويخص عندي ويخص ويخص يعني يختص باسم يعني يختص باسم النوع الإضافي. لا يقال نوع إنما يقال نوع إضافي. إنما إذا أطلق لفظ نوع ينصرف إلى الحقيقي وهو الذي يصدق على متفقي الحقيقة في جواب ما هو. قال فإن نوعيته بالإضافة إلى ما فوقه. إذن كما قلت النوع الإضافي من حيث أنه مندرج تحت غيره، والنوع الحقيقي من حيث اندراج أفراد متفقي الحقيقة تحت مفهومه. نوعيته الإضافية باعتبار ما فوقه، ونوعيته الحقيقة باعتبار وجود أفراد متفقي الحقيقة تحته، وهو الأنواع الحقيقية التي نعرفها فرس إنسان جمل إلى آخره. كالأول أي كالنوع الأول فإنه يخص بالحقيقة أي كما يختص الأول النوع الإضافي باسم الإضافي يختص الأول بالحقيقة لأن نوعيته بالنظر إلى حقيقته المتحدة في أفراده. لماذا هو حقيقي؟ لأنه يصدق على متفقي الحقيقة على أفراد متفقي الحقيقة ولو فرد واحد لا يشترط أن يكونوا متعددين. وبينهما أي بين النوعين عموم وخصوص من وجه. هو لو استثنينا مثال نقطة سيكون عموم وخصوص مطلق، ولكن الإشكال هو في مثال النقطة. وبينهما أي بين النوعين عموم وخصوص من وجه. إذن لابد من جهة تصادق وجهة افتراق كل من المفهومين. عموم وخصوص من وجه لتصادقهما على الإنسان فإنه يصدق عليه النوع الحقيقي باعتبار أنه يصدق على أفراد متفقي حقيقة، والإضافة باعتبار أنه يصدق عليه هو وغيره جنس وهو الحيوان كما يظهر بأدنى تأمل. واضح؟ وتفارقهما أي لتصادقهما وتفارقهما بالجر عطف، إذن لابد من جهة افتراق. وتفارقهما بالجر عطف على قوله تصادقهما أي لتفارق النوعين في الحيوان والنقطة. فإن الحيوان نوع إضافي لا حقيقي لأنه لا يصدق على متفقي الحقيقة إنما على مختلفي الحقيقة لأنه جنس. والنقطة بالعكس أي والنقطة نوع حقيقي لا إضافي. لماذا؟ قال لأنها لو كانت إضافي إذن ستكون مندرجة تحت جنس، لأنها لو كانت إضافية لاندرجت تحت جنس فلا تكون بسيطة. هذا خلف. لماذا لا تكون بسيطة؟ لأن الجنس هو جزء الماهية الأعم، والفرض أنها بسيطة، فلا يمكن أن تندرج تحت جنس. لذلك كانت نوعا حقيقيا لا إضافيا. ما معنى نوعا حقيقيا؟ أي أنه ستقول هذه النقطة وهذه النقطة وهذه، ستصدق على أفراد متفقين الحقيقة، وهي النقاط التي نعرفها، ولكن لا يمكن أن تكون النقطة مندرجة تحت جنس، لأنه لو كانت مندرجة تحت جنس لدخل الجنس في حقيقتها ولكانت مركبة. كيف وقلنا أنها بسيطة؟ هذا خلف. واضح؟ واضح التعليل لماذا ولا؟ إذن كأنه قال النقطة نوع لا جنس فوقه، تصدق على كثيرين ولا تندرج تحت مفهوم كلي. معناها بسيطة. نعم خلاف. قال لا جنس، لا لا جنس لها. شيء بسيط لا يحدد. نعم. لا يحدد به ولا يحدد ولا. نعم. ما الإشكال يعني؟ كيف سيحدد؟ يحدد معناه أنه حقيقته مركبة. إذا ستذكر جنس وفصل. طيب إذا كانت حقيقته بسيطة كيف ستحده؟ إذا لذلك المفاهيم كالشيء والعدم وكذا والوجود لا يمكن أن تحد، لأنه مفاهيمها لأنها إذا كانت تحد ستكون تحت جنس ولا يحد بها لأنها مش بسيطة، لا مش مركبة. هل قلنا كل بسيط يحد به؟ ولكن أدبا لا يقال. نعم. واعلم إذا طالما ضرب مثال في النقطة سيذكر اصطلاح النقطة عند المتكلمين والفلاسفة، وهذا في حقيقة الأمر مبحث من مبحث المقولات ولا دخل له في المنطق، لأنه المنطق لا يهمه التمثيل، لا يهمه صدق المثال، المهم هو ضرب مثال فقط، المهم هو القواعد الكلية. هذا الذي يعرف يعني، أو تستطيع أن تقول كل ما هي بسيطة، كل ما هي بسيطة، كل ما هي بسيطة. ولكن هناك نزاع في هذه المسألة. قال واعلم أن النقطة في اصطلاح الحكماء يعني الفلاسفة عبارة عن نهاية الخط، إذا رسمنا خطا ستكون نهايته النقطة، عن نهاية الخط، وهذا الخط هو نهاية السطح، لأن السطح سيكون مكون من طول وعرض، والسطح ينقسم إلى جهتين الطول والعرض. نعم. والخط ينقسم إلى جهة واحدة وهي الطول، فالخط طول لا عرض فيه، والسطح طول وعرض ولا عمق فيه، ها؟ مفهوم؟ والنقطة لا تنقسم إلى جهة ما، لا تنقسم. لماذا؟ لأن النقطة طرف الخط، والخط طرف السطح، والسطح طرف الجسم، إذن فالسطح غير منقسم في العمق، إنما ينقسم طول وعرض فقط لا ينقسم في العمق، والخط غير منقسم في العرض لأنه ينقسم في الطول فقط، والغير منقسم في العرض في العرض والعمق، والنقطة لا تنقسم لا في الطول ولا في العرض ولا في العمق، فإذا هي لا تقبل الانقسام، لا تقبل الانقسام، العمق يقبل الانقسام، الجسم يقبل الانقسام في العمق، والسطح لا يقبل الانقسام في العمق، إنما يقبل الانقسام في الطول والعرض، والخط يقبل الانقسام في الطول دون العرض، والنقطة لا تقبل الانقسام لا في الطول ولا في العرض ولا في العمق، فهي لا تقبل الانقسام. هل يوجد أمر آخر، مقدار آخر يعني؟ النقطة طرف الخط، النقطة طرف الخط، النقطة طرف الخط، والخط طرف السطح، والسطح طرف الجسم، نعم طرف الجسم، لأن الجسم مكون من سطحين، طول وعرض وعمق. فالسطح غير منقسم في العمق. فالسطح غير منقسم في العمق، غير منقسم في العمق. الجسم ينقسم في العمق. فالسطح غير منقسم في العمق. والخط غير منقسم في العرض. لأن الخط طول فقط. والخط غير منقسم في العرض والعمق. باب أولى يعني. إذا كان لم يقبل سطح العمق فباب نعم. فالنقطة غير منقسمة في الطول، فالنقطة غير منقسمة في الطول والعرض والعمق. والنقطة فالنقطة التفريع. قالوا فهي عرض لا يقبل الجهات أصلا. فهي عرض عرض نعم هذا مختار الفلاسفة. فهي عرض لا يقبل الجهات أصلا، لا يقبل الانقسام. وإذا لم يقبل الانقسام يعني هو بسيط، وإذا كان بسيطا لا يمكن أن يكون تحت جنس، وإذا لم يكن تحت جنس لم يكن نوعا إضافيا إنما سيكون نوعا حقيقيا. سيدي فالنقطة لا تنقسم، قلنا النقطة لا تنقسم، وإذا لم تنقسم كانت بسيطة، وإذا لم تنقسم كانت بسيطة، وإذا كانت بسيطة لم تكن تحت جنس، وإذا لم تكن تحت جنس لم تكن نوعا إضافيا. فظهر بهذا امتناع أن تكون النقطة نوعا إضافيا. ولكن النقطة تصدق على هذه النقطة وهذه النقطة وهذه النقطة، فباعتبار هذا سمى نوعا حقيقيا لأنها تصدق على أفراد متفقي الحقيقة. واضح؟ اللي هي النقاط. طيب تحيزها لا عندنا ذات لا وجود للنقطة أصلا على تحقيق عند المتكلمين، لا وجود للنقطة إنما هي أمر اكتبالي. طيب الوجود يكون لجوهرين فأكثر، جوهرين فردين فأكثر. لا وجود جوهر الفرد أمر، عندما نقول جوهر فرد موجود هذا أمر اعتباري، لا يوجد حقيقة أمر جوهر فرد واحد، لأنه كل موجود إلا ومتحيز، كل موجود ممكن، كل ممكن موجود إلا ومتحيز، وجوهر الفرد هو الذي يصنع الحيز. فكيف كيف إذا نعم جوهر الفرد، جوهر الفرد نوع إضافي، هل هو نوع إضافي ولا نسأل معنا؟ إذن سيكون تحت جنس، إذن ستوجد حقيقة تدخل في ماهيته، والأصل أنه بسيط. من لازم بين أنه لا ينقسم وبين أنه بسيط، معناتها ما بين أنه لا ينقسم وبين أنه بسيط لازم عاد يدخل تحت شيء، ولكن هو يدخل تحت شيء، ولكن هو يدخل معناته في حقيقته هو ينقسم لا ينقسم، ولكن هو معناته مفهوم. أنت ما ركزت معنا في معنى الجنس. الجنس هو جزء الماهية الأعم، لابد أن يدخل في حقيقة الشيء، لابد أن يكون جزءا منه. فلذلك الذي قال النقطة عرض ما قال أن العرض هو جزء مفهوم النقطة، لا، لأن الجنس يصدق على أفراده بالتواطؤ والعرض يصدق على أفراده بالتشكيل. هذا سيبحث في المقولة، لأنه سيأتي معنا ما معنى أنه الأجناس العالية. مثلا الحيوان بالنسبة للإنسان ليس جزءا من الإنسان، الإنسان في ماهيته. أنت تتحدث عن الفرد الخارجي أو تتحدث عن ماهية الإنسان؟ تتحدث عن الفرد الخارجي. الفرد الخارجي مكون من ماذا؟ من ماهية وتشخصه، حيوان نطق. يعني هل تقصد أنه الحيوان النطق غير موجود في الخارج؟ هذا مبحث سيأتي معنا في ما هو الموجود في الخارج، الخلاف في وجود الكل الطبيعي. لكن قطعا لو حللت ماهية الإنسان ستجد أنها حيوان ونطق، إذن يقبل الانقسام. كيف لا يقبل الانقسام؟ إنسان كيف لا يقبل الانقسام؟ لو قسمته إلى اثنين هل يقبل الانقسام أم لا؟ معناتها ماهيش مربوطة الانقسام هذاك الانقسام تاع الإنسان بأنه مفهومه هذاك. فهمتني سيدي؟ الانقسام معناتها تو هذا القلم هو يعني الانقسام أمر يعني ليس كل مفهوم مركب لا يشترط أن يكون منقسما في الخارج. نعم. فلذلك هناك من اعترض على التمثيل بالنقطة وقال لا هي لها جنس عقلي تعقلها ويتوقف على جنس وإن كانت في الخارج لا تقبل الانقسام. نعم هناك من قال ذلك. نعم. قال والنقطة لا تنقسم إلى جهة ما والكل أعراض. طيب عند الفلاسفة طبعا غير مستقلة الوجود أي لماذا؟ لأنها تقوم بغيرها لأنها نهايات أطراف للمقادير على ما بين في كتب الحكمة وسيأتي معنا إن شاء الله في علم المقولات تفصيل أجد من ذلك. وعند المتكلمين أي مقابل الفلاسفة أن هذه الثلاثة وهي الخط والسطح والنقطة أشياء مستقلة الوجود أي جواهر وليست أعراض طالما مستقلة الوجود أي قائمة بنفسها ليست قائمة بغيرها خلاف لما يقوله الفلاسفة. ويتألف الجسم من السطوح المتألفة في العمق يعني من الجواهر المتألفة في العمق والسطوح من الخطوط المتألفة في العرض والخطوط من النقط المتألفة في الطول. فكأنه قال أن الخط هو عبارة عن جوهر فرد فأكثر بجانب الطول ثم إذا وضعنا له جوهر فرد ثالث بجانب العرض صار سطحا وإذا أضفت له جوهر رابع صار عمقا صار جسما وجد العمق. فعلى هذا أي فعلى كلام المتكلمين لا تكون أعراضا بل تكون جواهر أي جواهر فردة طبعا ليس المقصود بالجوهر الذي هو عند الفلاسفة لأن الجوهر عند الفلاسفة ينقسم إلى خمسة أقسام هيولة وصورة ونفس وجسم وعقل. سيأتي معنا إن شاء الله في مبحث المقولات الجواهر عند الفلاسفة خمسة أي سبعة. الزمان والمكان هي أعراض من مقولة الكم والمتى. نعم. طيب لا هو كم الزمان كم سيأتي معنا. نعم. فعلى هذا لا تكون أعراضا بل تكون جواهر. قال ثم التمثيل بالنقطة إنما يصح التمثيل في مسألة نوع حقيقي لا إضافة ثم التمثيل بالنقطة إنما يصح إذا كانت النقطة تمام ماهية الأفراد ولم تندرج تحت جنس أصلا يعني إذا كانت تصدق على أفراد متفقين الحقيقة فتكون نوعا حقيقيا ولا تندرج تحت جنس فتكون نوعا حقيقيا لا إضافيا. هذا متى يصح التمثيل بالنقطة. نعم. لا متى يصح التمثيل إذا تأكدنا أن النقطة تصدق على أفراد متفقي الحقيقة ولا تندرج تحت جنس فإنها تكون نوعا حقيقيا لا إضافيا لكي يصح المثال. قال كالنقطة لتعريف الحكماء بالنقطة. نعم الخلاف فيه لا الخلاف في النقطة إما أن تكون أنها أمر اعتباري وهو ما يقوله محقق المتكلمين أو تكون جواهر فردة أو تكون أعراض وإما أن تكون عرض ولا يدخل في الأعراض التسعة أو يكون عرضا وتكون من أقسام الكيف. إذن عند المتكلمين عند الفلاسفة خلاف يعني بين الفلاسفة والمتكلمين في مفهوم لكن في الأخير لا يصح التمثيل بالنقطة إلا إذا كانت نوعا حقيقيا بأن صدقت على أفراد متفقي الحقيقة وأن لا تكون تحت جنس حتى تكون نوعا حقيقيا لا إضافيا مفهوم. ثم الأجناس قد تترتب متصاعدة إذن قد هنا بخلاف التي قبلها ليست للتقليل إنما للتحقيق ثم الأجناس قد تترتب متصاعدة. نعم نعم نعم. ثم الأجناس قد تترتب متصاعدة بأن يكون جنس فوقه جنس وهكذا، جنس نفرض فوقه جنس آخر وهكذا إلى الجنس العالي حتى نصل إلى جنس عالي، يعني جنس لا جنس فوقه، ويسمى ذلك العالي جنس الأجناس، جنس الأجناس أي لا جنس فوقه. وإذا نقول الموجودات الممكنة تنحصر في أجناس العالية وهي العشر، وهي المقولات العشر جوهر وتسعة أعراض. قال كالحيوان، الحيوان ليس تمثيل جنس الأجناس، لا، من حيث أنه سيندرج تحت جنس وهكذا إلى جنس الأجناس. قال كالحيوان مثلا فإنه جنس فوقه جنس وهو الجسم النامي، والجسم النامي وفوقه الجسم، والجسم فوقه الجوهر، فالجوهر هو جنس الأجناس. إذن الحيوان لابد أن يندرج تحت مقولة الجوهر. وكما أن الجسم مندرج تحت الجوهر، والجسم باعتبار الجوهر هو نوع إضافي. نعم، الجسم باعتبار الجوهر هو نوع إضافي. الجسم باعتبار، نعم، اي شنو يشترك مع الجسم في مفهوم الجوهر؟ شنو الأحوال الداخلة اللي تشترك؟ لا قصدك ما الشيء الذي يصدق عليه الجوهر وليس الجسم؟ لا، الشيء الذي يصدق عليه جوهر، يعني ما الشيء الذي يصدق يكون جسم وغيره يصدق عليه الجوهر؟ طيب ما هو هذا؟ بناء على الجوهر عند الفلاسفة، جوهر يكون عندهم هيولة وصورة ونفس وعقل وجسم، مفهوم؟ بس بخلي الجسم لكن المركب منها بشيء طبعا عليه جوهر، لكن الجسم مركب من هيك الحوار، يعني يحمل عليه، مقصود يعني يحمل، يعني الجسم جوهر، الهيولة جوهر، الصورة جوهر، العقل جوهر، النفس جوهر عند الفلاسفة. لا، الجسم عند المتكلم ما تكون من ثلاث جواهر أو أربع جواهر في حقيقة الأمر، لأنه جوهر وجوهر خط، ثلاث جواهر سطح، أربع جواهر عمق، إذن جسم. نعم، الجسم هو جنس نعم، هو الجسم يعني لا، هو طبعا هذا يرجع الى تعريف الفلاسفة في اي، لانهم اصلا النفس والعقل عندهم ايضا جواهر، ولكنها جواهر مجردة لا جنس لها، يعني الجنس اللي هو الجوهر لا يدخل في حقيقة بساطة عندهم العقل والنفس جواهر مفارقة للبدن وبسيطة، وليس الجسم وليس الجوهر جزءا من حقيقتها. واضح؟ طبعا هذا بناء على نظرة الفلاسفة وتقسيماتهم، وهذا إن شاء الله سنفصله في المقولات إن شاء الله. نعم، قال وفوقه الجسم وفوقه الجوهر، فالجوهر هو جنس الأجناس. طيب، وكما أن الأجناس قد تترتب متصاعدة، جنس فوق جنس، جنس فوق جنس، حتى نصل لجنس لا جنس فوقه، كذلك الأنواع الإضافية، أي إذن ما الذي يترتب هو الأنواع الإضافية لا حقيقية، ولكن سنصل إلى نوع حقيقي. كذلك الأنواع الإضافية قد تترتب متناجلة بأن يكون نوع تحته نوع. إذن سننظر للاندراج للتحت لا للفوق، وهكذا إلى النوع الشافل، ويسمى ذلك النوع الشافل نوع الأنواع. كالجسم مثلا فإنه نوع إضافي. لماذا؟ لماذا نوع إضافي الجسم؟ لأنه تحت الجوهر، أليس كذلك؟ لأنه تحت غيره وهو الجوهر، فإنه نوع إضافي تحته نوع وهو الجسم النامي. لماذا الجسم النامي نوع إضافي؟ لأنه تحت الجسم. وتحته الحيوان، ولماذا الحيوان نوع إضافي؟ لأنه تحت الجسم النامي. وتحته الإنسان، ولماذا الإنسان نوع إضافي؟ لأنه تحت الحيوان، يعني يقال عليه وعلى غيره الحيوان. فالإنسان نوع الأنواع، مفهوم؟ وإنما اعتبرت الأنواع بحسب التنازل. لماذا اعتبرنا الأنواع بحسب التنازل والأجناس بحسب التصاعد؟ لأن إذا فرضنا شيئا ما هي يعني وفرضنا نوعه، فرضنا شيء وفرضنا نوعه، يكون ذلك النوع تحته. إذا قلت حيوان مثلا، فرض شيء، ما نوعه؟ إنسان، سيكون نوعه تحته، وأما جنسه سيكون فوقه. لأن إذا فرضنا شيئا وفرضنا نوعه يكون ذلك النوع تحته. ثم إذا فرضنا لذلك النوع الذي هو تحت نوع آخر يكون تحت ذلك النوع، يعني وهكذا تنزل حتى تصل إلى نوع الأنواع. فلهذا كان ترتب الأنواع على سبيل التنازل، ويسمى الشافل منها نوع الأنواع. أما إذا فرضنا شيئا وفرضنا له جنس، وفرضنا له يكون جنسه فوقه، وهذا الجنس أيضا سيكون هناك جنس فوقه، ثم إذا فرضنا له جنس سيكون فوق ذلك الجنس، وهلما جرى حتى نصل إلى جنس الأجناس. فلهذا كان ترتب الأجناس على سبيل التصاعد، لأنك إذا فرض شيء وفرض له جنس سيكون الجنس فوق، ثم هذا إذا فرض له جنس سيكون أيضا فوقه. أما النوع إذا فرض شيء وفرضت له نوع سيكون تحته، وهذا إذا فرضت له نوع سيكون أيضا تحته. فلهذا كان ترتب الأجناس على سبيل التصاعد، ويسمى العالي منها جنس الأجناس. وما بينهما، أي ما بين السافل والعالي من الأجناس وال، لكن لا نقول جنس، لا نقول نوع سافل، نقول نوع الأنواع. لا نقول نوع سافل، يسمى نوع الأنواع، نقول جنس سافل ونوع الأنواع. جنس سافل جنس عالي جنس سافل، أما النوع الذي لا نوع تحته نسميه نوع الأنواع. نعم، يعني من حيث الاصطلاح فقط. نعم، نوع الأنواع يسمى نوع الأنواع. نعم. وما بينهما، أي ما بين السافل والعالي من الأجناس والأنواع، متوسطات. بين العالي والسافل ماذا سيكون؟ متوسطات، لأنها ليست عالية ولا سافلة بل متوسطة بينهما. فالمتوسط في مراتب الأجناس هو الجسم النامي والجسم المطلق. لماذا هو متوسط؟ لأنه سيكون تحته جنس وفوقه جنس. الجسم النامي فوقه جنس وتحته نعم، نحن ننظر لباب الجنس، فوقه جنس وتحته جنس. والجسم المطلق نعم. وفي مراتب الأنواع هو الجسم النامي والحيوان. الجسم النامي باعتبار ما تحته نوع، باعتبار ما فوقه نوع، وأيضا الحيوان باعتبار ما فوقه نوع، وأيضا يوجد تحت الحيوان أنواع وتحت الجسم النامي أنواع. فإذا تسمى ماذا؟ ما بين العالي والسافل ماذا تسمى؟ متوسطات. قال الثالث من الكليات الفصل، وهذا نتركه المرة القادمة، وصلى اللهم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.